بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في حد الزنا. قال الشيخ: والمحصن مكلف حر، وطئ أو وطئت بقبل في نكاح صحيح ولو في حيض، فلا إحصان لصبي أو مجنون أو قن وطئ في نكاح، ولا لمن وطئ في ملك يمين أو نكاح فاسد ثم زنى. إذا كنا نتكلم عن الحد، يقال إنه يجب أن نحد من كان محصنا، ومعنى المحصن هنا المكلف. من هو المكلف؟ دائما المكلف هو البالغ العاقل. هذا المكلف البالغ العاقل وطئ أو وطئت، وطئ أو وطئت بقبل في نكاح صحيح. معنى وطئ أي هذا الرجل وطئ امرأة، لكن عن طريق النكاح، يعني يوجد عقد نكاح صحيح. فلو كان هذا في ملك اليمين أو في نكاح شبهة مثلا، أو مثلا في إكراه، كل ذلك لا يسمى محصنا. إذن هذا المكلف الحر. ماذا يخرج؟ يخرج العبد. لذلك لابد أن يكون مكلفا بالغا عاقلا حرا، أيضا عقد عقدا صحيحا ووطئ فيه أو وطئت. يعني إذا كان طبعا المحصن يشمل المحصنة، سواء كان رجلا أو كانت امرأة، فلكن الخلاف في كلمة وطئ أو وطئت بقبل في نكاح صحيح. حتى لو صار النكاح صحيحا، لكن هذا الرجل زوجها مثلا لم يطأها في القبل كالمعتاد، بل خالف أمر الله عز وجل ووطئها في الدبر، هل تعتبر محصنة؟ لا. لكن إذا كان الوطء في القبل لكن حدث في وقت الحيض أو في وقت النفاس، عند ذلك نقول في هذه الحالة هذا الوطء صحيح لكنه حرام، لقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال: ولو في حيض، فلا إحصان لصبي. هذا رد على ماذا؟ على كلمة مكلف، لأن المكلف بالغ وعكس البالغ صبي. قال: أو مجنون، أيضا المكلف عاقل، يخرج بذلك المجنون. الحر، يخرج بذلك القن. وطئ في نكاح، نعم، ربما وطئ في غير نكاح، نعم، في ولا لمن وطئ في ملك يمين أو نكاح فاسد. فالمرأة ربما تكون هذه كانت أمة، ومع هذا وطئت من قبل سيدها، لكن هذا إنما المحصن الذي يكون في نكاح صحيح لا في ملك اليمين. كذلك ربما هو يكون عبدا وطئ في حال العبودية، نعم، أو نكاح فاسد ثم زنى. عند ذلك النكاح الفاسد لا قيمة له، لا عبرة له، لا إحصان فيه. الزنا لا إحصان فيه، لأن الإنسان عندما يكون في الحالة التي يعني يطأ فيها، عند ذلك يقضي الواطئ الشهوة ويستوفي اللذة، عند ذلك حقه أن يكون محصنا. انتهينا من تعريف المحصن. قال: وأخر وجوبا رجم كقود لوضع حمل وفطام. نحن عندما نعاقب الزانية مثلا، فلا نعاقب معها طفلها ولا حملها، فإننا بذلك نعاقب شخصين، ولذلك إذا كانت حاملا ننتظرها حتى تضع حملها، وإن كانت ترضع ننتظرها حتى تفطم ولدها. ولذلك أخر وجوبا رجم كقود لوضع حمل وفطام. قال لا لمرض يرجى برؤه. قال مريض. طيب مريض ولا غير مريض؟ سيموت أم لا؟ سيموت. لا فائدة من التأخير حتى ولو كان مريضا. قال وحر وبرد مفرطين لا لمرض يرجى برؤه منه. وحر، قال الآن حر شديد أو برد شديد. طيب برد شديد مآله إلى الموت. لكن إذا كان المسألة ليست رجما وإنما هي الجلد، والمجلود يبقى على قيد الحياة، ولكنه لو كان مريضا وجلد قد يموت. لو كان مريضا وكان الجو حارا أو كان باردا قد يموت. لذلك ماذا نفعل؟ الجلد نؤخره. نعم يؤخر الجلد لهما، يعني للمرض وللبرد والحر. قال ولمرض يرجى برؤه منه أو لكونها حاملا، لأن القصد الردع لا القتل. بعد ذلك قال طبعا نحن دائما ندور مع كلمة الحدود زواجر وجوابر. زواجر تزجر الفاعل، تزجر كل الناس عن فعل هذا الفعل، وتجبر لهذا الإنسان معصيته في هذه الحياة الدنيا حتى لا يعاقبه الله مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. ويثبت الزنا بإقرار حقيقي مفصل نظير ما في الشهادة ولو بإشارة أخرس، إن فهمها كل أحد ولو مرة. أولا لابد إذا أقر، ربما يقر ويظن أنه فعل شيئا، هذا الشيء لا يقام عليه حد الزنا فيه. نأخذ التفصيل الممل في ذلك، وهذا التفصيل الممل في ذلك من أجل مسألة الإقرار. طيب ربما كان هذا الزاني أخرس، ندرأ الحدود بالشبهات، لكن إذا جئنا بهذا الأخرس نتكلم معه عادة، فإذا تكلمنا معه أشار إلينا إشارة فهمها كل واحد منا أنه وقع في الزنا، عند ذلك نقيم عليه الحد. نعم. ولا يشترط تكرره أربعا. لما كانت الشهادة أربعا عند الإمام أبي حنيفة يشترط المقر أن يقر أربع مرات عند القاضي حتى يقام عليه الحد. الإقرار مرة والإقرار أربع مرات أمر واحد. الإمام الشافعي يكتفي بمرة واحدة عند القاضي، ولا يشترط تكرره أربعا خلافا لأبي حنيفة. وربما أخذ الإمام أبو حنيفة هذا الأمر فبأن ماعز كرر إقراره فحمل ذلك على الوجوب. قال وبين، إما بإقرار وإما ببينة. قال فصلت بذكر المزني بها. يعني الآن عندما نأتي بأربعة شهود، هؤلاء الشهود الأربع يشهدون أن فلانا زنى بفلان، لا كما يفعل الناس اليوم. مجرد ما رأى واحد مثلا امرأة ركبت مع شخص في سيارة رأسا اتهمها في الزنا، هذا حرام لا يجوز، هذا قذف، فعلت حراما لكن لا تقول إنها زانية. دخلت معه في بيته، تكشفت أمامه، عانقها، قبلها إلى غيرها، حتى ولو تعرت ولو كانت في فراش واحد، كل ذلك لا يسمى زنا في الشريعة الإسلامية. إذن لابد من التفصيل الممل في ذلك. أولا من المزني بها؟ فلو جاء الشهود فشهد ثلاثة وقال زنى مثلا بسعاد، والرابع قال سماها مريم، يقام عليهم حد القذف وهو لا يقام عليه حد الزنا، لأن شرط الزنا أن يشهد الأربعة على امرأة واحدة. سألناهم عن الوقت، ثلاثة قالوا مثلا يوم الأربعاء، والآخر قال ربما أخطأ قال يوم الخميس، يقام عليهم حد القذف ولا يقام عليه حد الزنا. طيب ذكروا اليوم والمكان والغرفة، لكن واحد قال مثلا رأيتهم في جهة الشرقية، والثلاثة قالوا رأيتهم في مثلا رأيناها في الجهة الغربية، كذلك يقام عليهم حد القذف ولا يقام عليه حد الزنا. إذن كل هذا الشهادة في المرأة، في المكان، في الزمان، في الجهة، في المحل، ماذا بقي؟ وأن يقول مع ذلك أنه أدخل حشفته في فرجها على سبيل الزنا، وإذا فعل ذلك عند ذلك يكون قد أقر. هذه هي البينة. فإن سقط منها شيء واحد عند ذلك يقام على هذا الشاهد حد القذف ولا يقام حد الزنا على الزنا. وقال وبينة بإقرار وبينة فصلت بذكر المزني بها وكيفية الإدخال، كيف فعلوا ذلك؟ فلو قال بعضهم مثلا أدخل واقفا والثاني قال أدخل مضطجعا، هذا الإدخال صار مختلف، عند ذلك لم يجتمع الأربعة على شيء واحد. ومكانه ووقته مثلا، فيقول أشهد أنه أدخل حشفته في فرج فلان بمحل كذا وقت كذا على سبيل الزنا، كل ذلك ينبغي أن يكون. المسألة يا أخواننا، ربما يقول إما هذه الفضائح، نقول وراءها قتل إنسان رجم بالحجارة حتى الموت. هذه الشهادة شهادة عظيمة جدا، نقتل فيها إنسانا حدا لله تبارك وتعالى. أفلا يجب علينا أن نتحقق من هذا الأمر؟ وإلا كان هنالك أنه قد يجتمع أربعة من أجل أن يتفقوا على قتل إنسان. ولذلك القاضي ماذا يفعل؟ يفرق بين الأربعة مجرد ما جاءوا للشهادة إليه، ويأتي ويسأل واحد واحد بمجرد المخالفة بشيء من هذه الأشياء، بالزمان، بالمكان، بالوقت، بالجهة، بالإقرار على سبيل الزنا، على غير ذلك، عند ذلك لا يقيم الحد، ادرأوا الحدود بالشبهة. قال ولو أقر بالزنا، رجل جاء أمام القاضي وقال زنيت، يعني لماذا؟ سأفصل بعض الأشياء تماما. قلت في درس ماضي من جملة الشهادة بالزنا إدخال الحشفة، فأحيانا يكون هذه الحشفة لامست الفرج، وربما دخل جزء منها في الفرج. قلت أكثر من ذلك، لو دخل نسبة 99% من الحشفة في الفرج وبقي 1% خارج الفرج لا يقام عليه حد الزنا، لابد من إدخال الحشفة كاملة. كما لو أدخل في فرج زوجته هذه النسبة لا تعتبر هذه المرأة مدخول بها. متى يجب المهر؟ بدخولها كاملة. متى يجب الغسل؟ بدخولها كاملة. متى يجب الحد؟ بدخولها كاملة. متى تكون هذه موطوءة مثلا هذه الأمة لفلان؟ بدخولها كاملة. إذن هذه الأمور أمور ضبطها الشارع. ولو أقر بالزنا، إنسان قال زنيت ثم رجع عن ذلك قبل الشروع في الحد أو بعده بنحو كذبت، ما زنيت، حسبت أن هذا الكلام إنني سرت معها، حسبت أن المعانقة، أن التقبيل، أن الفراش الواحد، أن النوم في فراش واحد زنا، فأقررت بذلك، لكنني أنا لم أفعل بهذه المسألة، مسألة الإدخال، هل يقبل؟ نعم يقبل. وإن قال بعده كذبت في رجوعي أو كنت فأخذت فظننته زنا، وإن شهد حاله بكذبه فيما استظهره شيخنا بخلاف ما أقررت به. أخواني لو كنا نعتبر كل مسألة من المسائل اليوم لكان عدد الزناة في المجتمع أكثر من عدد الصالحين. اليوم الطلاب يذهبون إلى المدرسة حول المسجد، ها ننظر أن رايحين على المدارس ونراجعين في الحدائق في المدارس، كم من طالب يقبل طالبة وهي راضية بذلك، وربما تراها بشكلها محتشمة لم تأخذ التربية الصحيحة. أو عضلها أبوها عن الزواج أو منعها أو يعني وسائل الإعلام التي تغريها والتي تبين لها أن تتخذ خليلا وصاحبا وخدينا، ومع ذلك لا نوجه بناتنا ولا نرعاهم الرعاية الصحيحة، ومع ذلك الفساد في الأمهات أكثر منه في البنات، لذلك تخرج البنات بهذا الشكل. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وهذا من المرئي، هذا في أحياء تحترم نفسها. فما رأيك في الناس الذين لا يحترمون أنفسهم ولا يدينون بدين الحق؟ فترى الأشياء أكثر من ذلك بكثير. قال: وإن شاهد حاله بكذبه فيما استظهره شيخنا بخلاف ما أقررت به، لأنه مجرد تكذيب للبينة الشاهدة بذلك. نحن نقيم عليه الحد بإقراره، فإذا سحب إقراره على كل الجرائم، أحيانا عند التحقيق بعض الجهلة يضربون ضربا قاسيا، فماذا يفعل؟ يقر. عندما يصل إلى القاضي يقول له للقاضي: لو يعني لو ضربت أنت لأقررت بهذا الذي تسألني عنه. إذن هو لا يتخلص عن هذه المسألة، يعني بدهم يتخلصوا من التحقيق، لذلك مهم أنه آخر كلمة بدهم أقر وبعدين أقول مع السلام. هكذا هذا أسلوب خاطئ لا يرضى به الإسلام ولا المسلمين إذا كانت المسألة. لذلك الإقرار تحت الضغط، هنالك نوع من الضغط لكن المقبول يرضى به، حتى قال به الإمام مالك، لكن هنالك ضرب عن ضربين، يعني إذا كان الضرب للإقرار أكثر من الضرب على العقوبة، إذا كان أكبر عقوبة 100، أحيانا مشان تهريب كروز دخان يضربوا أكثر من 100 جلدة تبع مثلا الزنا، في هذا موجود في المجتمع أم لا؟ موجود أحيانا، وبعد ذلك يعني يفعلون الأمر على الضعيف وبعد ذلك يتركون القوي. قال: ثم رجع سقط الحد، لأنه صلى الله عليه وسلم عرض لماعز. عرض، ما معنى عرض؟ لعلك لعلك لعلك، هذا هو التعريض. فقال بالرجوع: فلولا أنه لا يفيد هذا التعريض لما عرض له به، ومن ثم سن له الرجوع. وكالزنا في قبول الرجوع عنه، كل حد لله تعالى، كشرب وسرقة بالنسبة للقطر إذا كان إقرار، ومع ذلك ربما أقر بشيء ثم قال: حسبته أنه يساوي مثلا النصاب، لكنه كان دون النصاب، عند ذلك لا تقطع يعني يده. كذلك ربما قال: شربته مثلا على نية أنه قازوز مثلا، فتبين أنه مسكر، إلى غير ذلك. وأفهم كلامهم أنه إذا ثبت بالبينة لا يتطرق إليه رجوع، يعني عندنا إقرار بينة، إذا ثبت بالبينة قال: أنا ما زنيت، نقول له هذا لوحده، الآن نقيم عليك الحد بإقرار الناس عليك، لا بشهادة الناس عليك، لا بإقرار. وهو كذلك، لكنه يتطرق السقوط بغيره، كدعوى زوجية وملك أمة وظن كونها حليلا. نأخذ مثال على كل واحدة، قال له: أنت زنيت بفلانة، أنت تقول: هذه المرأة التي تظن أنني زنيت بها هي زوجتي. أحيانا كثر في هذه الأيام نكاح في السر، النكاح في السر وقد تكلمنا عنه وفصلنا قبل رمضان، ولكن إذا كان النكاح يوجد رجل وامرأة وشاهدين ومثلا الألفاظ التي فيها زوجتك وقبلت، ويوجد فيها ولي عندنا، أو زوجت المرأة البالغة من كفء عند الإمام أبي حنيفة، إلى غير ذلك، لكن أحيانا يستكتم الشهود. يا أخي فقط نريد أن تشهدوا على هذا الزواج، لكن لا تعلنوا. بعد فترة جاء بعض الناس وحاولوا أن ينظر مثلا أن يراقبوه، ثم بعد ذلك شهدوا عليه وقالوا قال أنتم تشهدون صحيح أنا وطئت فلانا، لكن يأتي بالشهود عند القاضي فيقول هذه زوجتي. كانوا مستكتمين الشهادة. ولذلك الإمام مالك ماذا يريد؟ دائما يريد منا الإشهار. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، يعني حتى لا يوقع الإنسان نفسه بالشبهة عند دخول بيت قد يشتبه عليه. ومن هنا قال بعض الأصوليين في على خلاف في بعض البلاد كما ذكرت لكم من المعاصرين مثلا، يعني قال الدكتور مثلا محمد الزحيري والدكتور سليمان الأشقر هؤلاء من المعاصرين الأصوليين المعاصرين منعوا زواج السر مطلقا، قالوا لأنهم عاشوا في بلاد إذا دخل الإنسان إلى مكان فإنه يتهم بها، قالوا خشية التهمة. بينما تجد الناس كالقرضاوي مثلا والشيخ وهب الزحيري وأمثال هؤلاء الذين عاشوا في العالم الغربي وفي شمال إفريقيا وفي مصر وإلى غير ذلك، ورأوا اختلاط الناس مع بعضهم بعض، ولا الناس لا يتكلمون عن هذا، فقالوا إن علاقة تكون عن طريق الزواج هي المقصودة، لا أن يكون هنالك فساد في المجتمع ولو كان هذا الزواج مكتوما. وقد بينت هذا وفصلته كثيرا قبل رمضان. إذن وجدنا أن هذا الأمر الذي نتكلم به تماما أن دعوة الزوجية، هذا ماذا قلنا فيه؟ قال الرجل أنه هذه زوجة والدعوة وثبتت الزوجية بعد البينة. ماذا نستفيد من البينة؟ شهد الشهود على فلان بأنه وطئ امرأة ثم تبينت أنها زوجة. مثلها تماما قال إنها وطئ لكن تبين أن التي كانت موطؤة من؟ ملك اليمين يعني أما نعم، أو ظن كونها حليلة. كان سابقا الناس إلى الآن في بعض البلاد، حدثني بعض طلاب العلم عن قريتين في شمال سوريا اجتمعت به، كان يتألم كثيرا من طريقتهم. قال عندنا غرفة كبيرة نقسمها، يعني هذه بعبارة عن قماش فقط، وإخوتي كلنا متزوجون، كل واحد ما بيننا يعني، ثم في الصباح تزال هذه مثلا الأستار. طيب قال وآباؤنا لا يرضون أن يجعلوا ذلك الفاصل بأي شيء، مثلا بحجارة ببلوك بجدران، مع ذلك ممكن. ما رأيك هل من الممكن؟ كان الوقت ليل وقرية ولا يوجد حضارة إلى غير ذلك ولا توجد أصوات، هل من الممكن أن يدخل الرجل إلى غير زوجته أم لا؟ في الحج كانوا سابقا قبل تنظيم الحج والغرف هذه تسع للثلاثة وأربعة، كان هؤلاء يدخلون الناس في أشكال بالمطابخ وبالحمامات وبالكريدورات وإلى غير ذلك، حتى كانت الغرفة الواحدة تقسم بشراشف وكل واحد وزوجته مثلا في مكان. أحيانا والله غلط وعلى اليمين وعلى الشمال وفايت يعني، ومع ذلك يخطأ ربما ويدخل إلى امرأة ليست زوجة. هذا معنى ظن كونها حليلة. هذا الظن لو حدث هنالك زنا بغير قصد وشهد عليه شهود، لكن هو عندما وطئ ظنا أنه يطأ من؟ زوجته، يرتفع عنه الحد. بهذا ننتهي من بحث الزنا، هذا أول حد من الحدود. طبعا نحن تكلمنا عن الردة منفصلة وقلنا عقوبتها القتل، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني هذا الذي تكلمنا به، والنفس بالنفس سيأتي هذا بالجنايات أو مر معنا، وكذلك الثيب الزاني التارك لدينه لا يحل قتل امرئ مسلم دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. عندنا بعد ذلك هذا اللسان ينبغي علينا أن نصونه، ولذلك قول الإنسان لآخر مثلا يا زاني يا فاعل يا تارك إلى غير ذلك، هذا مما يولج الإنسان في الحرمات. ولذلك كما أن في الزنا 100 جلدة سنرى أنه في القذف كم؟ ثمانون جلدة. انظر الفرق بسيط جدا، هي كلمة يقولها الإنسان في لسانه. فشرف الإنسان كذلك يساوي هذا الأمر. سنتكلم في الغد إن شاء الله، لا نريد أن نطيل عليكم، والحمد لله رب العالمين.